حديثنا الليلة معكم عن موضوع يهم الأخوات جميعا، وهو عن اختيار موضوع الرسالة. ما أدري لو أعطيتوني فكرة عن الأخوات الموجودات معنا، هؤلاء يعني في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه. ممكن تكتبوا لي ماجستير. طيب، كلكم سجلتوا رسائل ولا ما سجلتوا رسائل؟ صوت ضعيف. الآن الصوت كيف؟ طيب، صوت واضح. الآن الصوت أوضح يبدو. دكتور إبراهيم، مرحلة تسجيل الموضوع من المراحل المهمة أيها الأخوات، ومن أيضا المراحل الصعبة في مسيرة الطالب الدراسية في مرحلة الدراسات العليا. أنا سأتكلم في تقريبا 3 نقاط. أحبذ أننا بعد أن ننتهي من النقطتين الأوليين، وقبل أن نشرع في الثالثة، أن نفتح المجال للأسئلة والمداخلات. طبعا لو داخلت كلاما أفضل، لأنه سيأخذ منكم الكتابة يعني وقت طويل، ثم أيضا قد لا يتضح المراد. الحديث سيكون في ثلاثة محاور. المحور الأول مقدمة في أهمية اختيار الموضوع، والمحور الثاني محددات الاختيار، والمحور الثالث وسائل الوصول إلى الموضوعات. لا شك أن اختيار الموضوع من أهم الأشياء، أولا لأنه هو متطلب لاجتياز الإنسان هذه المرحلة، مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه. ليس هناك خيار أمام الطالب ليجتاز هذه المرحلة إلا بأن يمر بهذه القضية. حتى على المنهجين الآن، منهج مواد ثم رسالة، أو منهج مواد وبحث تكميلي. والبحث التكميلي في كثير من الأحيان يشابه الرسالة، بل ربما كما رأيت بعض الرسائل في المعهد العالي للقضاء، البحث التكميلي يكاد يضاهي الرسالة، بل قد يزيد على بعض الرسائل وقد يصل إلى مجلدات. إذن أول نقطة هي أنه لا بد من اجتياز هذه المسألة. لم يتضح الصوت عند الأخت تهاني، ألستم في قاعة واحدة؟ أفهم أنكم في قاعة واحدة والصوت عندكم يصل إلى الجميع. طيب، خير الشر. إذا ممكن الوقت تشوف الجهاز اللي عندها. المسألة الثانية أو الأمر الثاني الذي يكشف أهمية هذا الموضوع أنه جزء من بناء الذات. كيف؟ الأصل أن طالب الدراسات العليا، هذا هو الأصل فيه، أنه ما جاء لأجل أن يأخذ شهادة فقط، وإنما جاء لأجل أن يبني شخصيته العلمية، جاء لأجل أن يتدرب على البحث، جاء لأجل أن يطالع كلام أهل العلم، جاء لأجل أن يبني عنده ملكة النقد والأخذ المحاورة والنقاش والترجيع وغير ذلك من المهارات التي يحرص عليها طالب العلم الجاد. إذن الرسالة فقط، الرسالة ليست لاجتياز مرحلة فقط ولا لأجل الوصول إلى منزلة وظيفية أو منزلة علمية، هو جزء من بناء الذات. ولهذا نحن رأينا أيها الأخوات جملة من الذين ينتسبون للدراسات العليا في الحقيقة هم موظفون وفي درجات عالية، وقضية الحصول على الشهادة لا تمثل لهم شيئا يذكر بالنسبة إلى درجتهم الوظيفية، وإنما يريدون أن يبنوا ذواتهم. وسبب ذلك أن الدراسات العليا تعطيه منهجية في القراءة والاطلاع والترتيب. ما أدري الأخوات إيه. طيب أشوف الميكروفون، البالونة هذه عندكم عليها خط أحمر يبدو أنه يعني لا يستعملون السماعات. فهؤلاء الذين جاءوا للدراسة إنما جاءوا في الحقيقة ليبنوا ذواتهم، لأن الدراسة في مرحلة الدراسات العليا تعطيه منهجية وتجعله يسير من خطوة إلى خطوة. والشيء الذي نحن بصدده وهو أنها تعطيه ملكة البحث والاطلاع ومعرفة المراجع وكيفية التعامل معها. إذن جزء مهم جدا من أهداف وأغراض اختيار الموضوع بناء الذات. ولهذا من المهم يا أخوات جدا أن الطالب والطالبة يقع في ذهنه هذا الأمر، وهو أنني جئت وأخذت هذا البحث لأجل أن أكمل أشياء كثيرة في ذاتي، الفهم، الكتابة، المناقشة، القدرة على الترجيح، في احترام أقوال أهل العلم التي لا أرجحها، في الوصول إلى المراجع بسهولة، إلى معرفة المظنات للبحث والتسجيل لأقوال أهل العلم. ثانيا أو ثالثا، اختيار الموضوع مهم لأنه يبذل فيه جزء من حياة الإنسان. يعني لو نظرنا إلى مرحلة الماجستير والدكتوراه قد تأخذ من الطالب ما بين 5 سنوات إلى 7 سنوات في عمره، هذه سنوات ليست قليلة. فكونها يعني الإنسان يبذلها في شيء يحس بفائدته وثمرته هذا يشعره بالرضا، بينما إذا ذهبت هذه السنوات في أمر هو لا يحس بأهميته ولا يقتنع به وإنما يجري فيه على غير ما أراد لأنه من المتطلبات، هذا حرمان الحقيقة من جزء مهم من حياة الإنسان. والمرء ينبغي أن يكون شحيحا بوقته حريصا على أن يبذله فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع، اختيار الموضوع مهم لما يرجى وراءه من النفع. الأصل أن بحوث الجامعات وإن كان من أهدافها تدريب الطلاب، لكن الأصل أن يعود على المجتمع الساحة العلمية والثقافية وفي غيرها غير العلوم الشرعية من المواد النظرية أو المواد العلمية الأخرى أن تساهم اقتصادا واجتماعا في المجتمع. إذن الأصل أن البحوث تكون إضافة جديدة ونفع حاصل في واقع المجتمع، سواء الواقع الثقافي أو الفكري أو الديني أو الدعوي أو التعليمي أو الصناعي أو غير ذلك. الأصل أن هذا الموضوع يكون له نفع في الحياة. وحينئذ إذا كان كذلك فمن المهم أنني أبذل جهدا في شيء يكون وراءه نفع لما يكون من ثمرات هذا البحث. طيب، هذه النقاط الأربعة التي تكشف عن أهمية اختيار الموضوع، فهو مرحلة لا بد من أن يجتازها الإنسان، وهو جزء أصيل في بناء ذات الإنسان العلمية، وهو مخزن لوقت ليس باليسير من عمر الإنسان يبذل فيه وقته وعمره وماله وجهده، ورابعا لما يرجى وراء هذا البحث من النفع. بعد هذه المقدمة ندخل في الأمر الثاني، وهو محددات الاختيار. الآن لو فرضنا أن الطالب ليس عنده مشكلة وأمامه قائمة تشتمل على 200 أو 300 بحث، حينما يختار ما هو المحدد لاختياره؟ ما هي الطريقة التي يعتقد أنها تثمر وتنفع إذا استعملها في التمييز بين هذا العدد الكبير من البحوث التي بين يديه؟ هذه المحددات يظن أنها تعود إلى 3 أشياء. محددات ترتبط بذات الباحث، ومحددات ترتبط بذات البحث، ومحددات ترتبط بتوجهات القسم العلمي الذي ينتمي إليه الباحث. دعونا نبدأ في أول شيء، المحددات التي تعود إلى ذات البحث. وقد حاولت أن أتأمل فيها، وأنا بالمناسبة هذا ليس بحثا وإنما هذا عبارة عن استحضار للتجربة طوال هذه السنوات وتأمل في الموضوع، ولهذا الكلام أرجو أن يكون مثيرا للنقاش والعطاء والتعقيب من الأخوات المستمعات. يظني أن هناك 5 محددات تعود إلى ذات الباحث. أول شيء، إمكانات الباحث العلمية، وأعني بها نوعين من الإمكانات: الإمكانات السابقة أو الإمكانات التي يستطيع تطويرها. الإنسان كما ينمو جسمه كذلك ينمو عقله وتفكيره، هذا بدأ من مرحلة التعليم العام، ثم بعد ذلك مرحلة الجامعة، ثم بعد ذلك مرحلة السنة التمهيدية في الدراسات العليا. لا شك أننا لو قلنا أمامنا مجموعة في الفصل كلهم في السنة النبوية، أنا ما أدري يمكن الأخوات هل كلهم من السنة أو من دكتور إبراهيم، هل كلهم من السنة ولا من تخصصات متعددة؟ واحد الأخوات تجيب الغالب من السنة. طيب، لو قلنا أن هذا الفصل أمامنا كل من السنة النبوية أو كل من قسم الفقه، السنة النبوية فيها فقه الحديث، فيها دراسة الأسانيد، فيها علم الرجال، فيها علوم الحديث، فيها السيرة النبوية. لا أستطيع أن أقول إن هؤلاء الذين أمامي في الطاعة كلهم يتساوون في هذه التفريعات التي ذكرتها. فهناك من يغلب عليه فقه الحديث، وهناك من يغلب عليه البحث والنقاش والقراءة في مصطلح الحديث، وهناك من يغلب عليه جانب التاريخ للسيرة النبوية، وهناك من يغلب عليه علم الرجال. إذن الإمكانات العلمية الموجودة عند الإنسان رصيده ينبغي أن يكون أحد الموجهات له في اختياره للبحث الذي يسجله. فإذا أنا إذا كنت لا أرى في نفسي ميلا إلى فقه الحديث، وأجد على العكس رغبة في الجرح والتعديل والكلام عن الرواة، ينبغي أن أنصرف إلى هذا، والعكس بالعكس أيضا. لو قلنا الفقه مثلا قاعة في كلية الشريعة درسته لي، هناك مجال الفقه، وهناك مجال أصول الفقه، وهناك مجال القواعد الفقهية، وهناك مجال الفروق، وليس كل الطلاب على مستوى واحد في القراءة والاطلاع والمحبة لهذه الفروع التي في هذا التخصص. وبناء عليه إمكانات الإنسان العلمية السابقة، والإمكانات هذه تتكون من جملة أمور، تتكون من القراءة في المرحلة الجامعية، تجد الإنسان مادة الفقه يحبها لكن مادة الأصول لا يطيقها مثلا، أو العكس. القراءة الذاتية خارج المنهج الدراسي. ثلاثة، الدروس العلمية التي يتابعها أو التي يلازمها. أربعة، اطلاعه على في الساحة العلمية على هذا العلم أو ذاك العلم. إذن الإمكانات العلمية السابقة من الموجهات المهمة، لكن يوجد عند بعض الناس استعداد لفرع من الفروع في تخصصه وإن لم تكن له فيه قراءة سابقة. فهذا مثلا عندنا في قسم السنة شخص عنده إمكانات سابقة في الجرح والتعديل، لكن أيضا عنده إمكانية، يعني عنده مهارات سابقة في الجرح والتعديل، لكن عنده إمكانية أن يطور ما يسمى بفقه الحديث عنده، وحينئذ يمكن أن يكون بحثه متجه إلى الأول ومتجه إلى الثاني، لأن عنده قدرة، ولكن يحتاج إلى بذل جهد وقراءة واطلاع ومثابرة وبرنامج علمي يمكن أن يسير فيه. إذن أول شيء أيها الأخوات، الإمكانات العلمية الموجودة عند الإنسان سواء كانت حاصلة بالفعل أو حاصلة كما يقول الأصوليون بالقوة القريبة. الأمر الثاني، الرغبة في هذا النوع من البحث، حتى أحيانا لو كان عندي قدرة علمية لفقه الحد، لكن هذا المسألة بحد ذاتها ما أجد نفسي في بحثها ولا أرغب البحث فيها. وحينئذ الإنسان حينما تكون نفسه منشرحة للموضوع فإنه يستأنس بل يستعذب التعب الذي يصيبه في تحقيقه، بينما إذا كان بعيدا عن الرغبة فإنه يقصر نفسه قصرا على متابعة البحث فيها، وهذا ينأى به عن كثير من مواصلة الجهد والاطلاع والنظر والبحث والتفتيش، لأنه يريد أن يتحلل منه تحلل المقسم من قسمه. ولهذا من الأشياء الضرورية أن الإنسان يقيس مدى الرغبة عنده في هذا النوع من البحث. الرغبة أحيانا تكون رغبة ذاتية صرفة، وأحيانا يكون ذلك بحسب أنه يشعر بأن هناك حاجة إلى هذا الموضوع والناس يحتاجون إليه. أحيانا يكون إنسان مثلا في مؤسسة تربوية، مثلا عندنا في قسم السنة جاء مشرفون تربويون سجلوا رسالة في الوسائل التعليمية التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. طبعا هذا أصلا مشرف تربوي دائما يشرف على معلمين وينقد طرائقهم، وعليكم السلام ورحمة الله، وينقد طرائقهم، فحينئذ محتاج إلى أن يكون عنده رصيد من السنة النبوية، فهذا يحقق له رغبة، يعني ليس الرغبة مجرد شهوة، رغبة لا، رغبة إما في أنه يجد نفسه في هذا الموضوع أو أنه يحس بالحاجة إليه ولا يجد نفسه يعني منقفل عن هذا النوع، فهذا يقدم عليه. هذا المحدد الثاني. المحدد الثالث الذي في ذات الباحث وقته، والوقت مهم وضروري. قد يكون الإنسان وقته لا يتسع لبحث طويل، بحث فيه ندرة في المصادر والمراجع، بحث فيه جدل كثير وطويل ونقاش بين أهل العلم في القديم والحديث، ولهذا ينبغي أن يرى وقته وسعة هذا الوقت لاستيعاب متطلبات هذا البحث أو عدم استيعابه. فإذا كان يجد وقتا طويلا فهذا يمكن أن يختار من البحوث ما يحتاج إلى نفس طويل وقراءة واسعة. وأما إذا كان وقته يضيق فينبغي أن يحدد موضوعا يمكنه أن يفي به في الوقت المتاح عنده. للأسف عندنا إلى الآن ما في موازين واضحة في الدراسات العليا تجعل البحث مقبول أو غير مقبول بالنظر إلى الحجم والنظر إلى كبر الحجم وصغر الحجم. الواقع الحقيقة أن الذي ينبغي أن يوزن به البحث هو عمق النتيجة التي يتوصل إليها البحث، وهذا ليس بالضرورة أنه يكون بسبب كثرة الصفحات، بل ربما يكون البحث ولو كان مختصرا إلا أنه يصل إلى النتيجة المرادة. وقد يكون البحث طويلا فتذهب صفحاته في المقدمات والممهدات حتى إذا جاء المكان الذي يحتاج إلى تحرير والذي هو المقصود بالبحث، فحينئذ يقع عند هذا الباحث قصور في معالجة هذه النقطة التي بني عليها البحث. مثلا خذ أضرب مثال، إذا كنت مثلا أبحث مسألة العينة، مسألة العينة مسألة محددة، وهي في أن الإنسان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بثمن حال أقل، وهذه المسألة فيها أحاديث، والأحاديث فيها نقاش في مدى صحتها أو عدم ذلك، ولأهل العلم كلام طويل جدا في مسألة العينة وفي تفاصيلها وفي صورها، وهل هي ممنوعة كلها أو بعضها ممنوع، وما هو الضابط إلى غير ذلك. الباحث الآن بحثه عن العينة، الأصل أنه يحرر العينة، فلما يكتب لي مقدمة عن البيع وتعريف البيع واللغة والاصطلاح والكلام عن خلاف أهل العلم في تعريف البيع، ثم يتكلم بعد ذلك على أن الأصل في البيوع الحل ويتحدث في هذا، ثم يتكلم عن التأجيل وجوازه وعدم جوازه، هنا قد تجدون بعض الرسائل العلمية يكتب فيها ما يزيد على 100 صفحة قبل أن يصل الباحث إلى النقطة التي أصلا أريد أن يصل البحث إليها إجابة أو سلم. هذه الحقيقة مضيعة للوقت، مضيعة لوقت الطالب، ومضيعة لوقت المشرف، ومضيعة لوقت المناقش، ومضيعة حتى للقسم، بالإضافة إلى الخسارة المادية في مثل هذه الأوراق الكثيرة. وبناء عليه أنا أقول إن الوقت مهم جدا، لكن الوقت ينبغي أن يحافظ عليه حتى لو كان الموضوع محصورا محددا. يمكن أن يطيل الباحث في أشياء تستوعب كثيرا من الوقت وكان في غنى عنها، ولو تنبه لذلك لادخر جزءا كثيرا من وقته للبحث المراد والنتيجة التي ينبغي أن تحرر. المحدد الرابع الذي يعود إلى ذات الباحث إمكاناته المادية. طبعا هذا نحن قد لا نحس به، قد لا يحس به الباحثون في مجتمعنا الحمد لله السعودي، لأنه الأمور ميسرة إلى حد كبير جدا، وقد لا يحس به الرجال على وجه أخص، لكن قد تحس به النساء، لأن البحث في الحقيقة يحتاج إلى مراجع، والمراجع قد تتيسر للرجال أكثر من النساء، قد يتيسر لهم الذهاب إلى المكتبات المركزية ولا يتيسر للنساء، وقد المرأة تريد أن تذهب ولكن ارتباطاتها تحول دون كثير من يعني الذهاب إلى هذه الأماكن، يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده مكتبة وافرة. قد يكون البحث تحقيق، وهذا الكتاب الذي يراد أن يحقق نسخه متناثرة، واحدة في المغرب وواحدة في الهند والثانية في مصر والثالثة في تركيا والرابعة وهكذا، قد يحول بين الباحث وبين تحقيق هذه الأسفار. وإن كان الجامعات في الأصل أنها تمكن الباحث من السفر وتعينه عليه، الآن تيسرت بعض الأمور وأصبح كثير من هذه الأقراص والبرامج توفر على الباحث جزءا كبيرا من المراجع، ونرجو أن يعني ترتقي هذه البرامج إلى أن تصبح في الزمن القادم إن شاء الله معترف بها علميا في الحالة عليها، لأن الآن مرحلة جمع وفي شيء من عدم الدقة، لكن أنا أتفائل أن هناك تطور في هذه البرامج بعد أن وصلت إلى درجة كبيرة من الجمع أن ينتقلوا إلى مرحلة التحرير، وحينئذ يمكن أن يصبح عندنا بعد سنوات ترون عرفا علميا يجيز الإحالة إلى هذه الموسوعات، على أنه قد حل جزء من هذا الموضوع لأنه أصبح الآن هذه الموسوعات تقرن الصورة للكتاب مع البحث، فيمكن الباحث أن ينتقل من البحث الإلكتروني إلى صورة الكتاب فيحيل عليه بالصفحة والجزء. على كل الإمكانات المادية ينبغي الإنسان أن يراعيها، ولا يصلح الاعتذار بعد ذلك بأن هذا مكلف، إذا لم يستطع هذا الشيء فابتعد عنه، وهذا أكثر ما يكون في التحقيق أكثر من الموضوعات. ويرتبط بهذا القدرة على تحصيل المراجع العلمية اللازمة. بعض الموضوعات قد تكون مراجعها غير متوفرة في المكان الذي يعيش فيه الشخص، قد يكون ما عنده إشكالية من الناحية المادية لكن المراجع العلمية قد لا يجدها. مثلا كمثال، الآن في أقسام العقيدة يكون هناك رسائل تناقش بعض الفرق كالخوارج الصوفية وبعض الفرق كالنصيرية والإسماعيلية، فالطالب لا يجد هذه، ولله الحمد مولودة مراجعها بين يديه لأنها تمنع، فهذا يحتاج إلى أنه يكون قادر على أن يذهب إلى الأماكن التي فيها هذه المراجع فيحصلها ويأتي بها. فإذا كان لا يستطيع أن يحصل هذه المراجع العلمية فأعتقد أنه يعتمد حينئذ على المراجع الوسيطة التي تنقل عن تلك المراجع. والأصل في البحث العلمي الجاد أن يتجاوز الباحث المراجع الوسيطة إلى المراجع المباشرة، لأن هذه المراجع المباشرة هي المصدر الأساس ولا شك أن من إنصاف الخصم أن تنقل كلامه من مصدره الذي هو تحدث فيه، وألا تعتمد على المصادر الوثيقة، لأن المصادر الوثيقة قد يعني يعتريها إما عدم الصحة في النقل، وإما التعبير بالمعنى، وقد يكون التعبير غير واضح وغير دقيق. هذه المحددات العائدة إلى ذات الباحث. المحددات العائدة إلى ذات البحث وهي خمسة أيضا. أولا، لعل هذه المحددات نلقيها على شكل أسئلة. أول سؤال، هل يستحق هذا البحث أن تبذل فيه هذا الجهد وأن تفني فيه هذه السنوات؟ هذا السؤال واضح يا أخوات، ينبغي أن يكون لدى أي واحد يريد أن يسجل. اسأل نفسك هذا السؤال، هذا البحث هل يستحق جهد؟ طبعا ليس هناك شيء من العلم لا يستحق جهد، لكن المقصود حينما أقول هل يستحق ما يبذل فيه، يعني بمعنى هل هناك حاجة ماسة إليه، أم أن ذلك من ملح العلم التي لا يحتاج إليه؟ هل هذا البحث يناقش مسألة عملية الناس يحتاجون إليها ويتساءلون فيها، أو يناقش مسألة نظرية فردية ليس للناس حاجة بها؟ هل هذا البحث يناقش قضية في مجتمعنا الذي نعيش فيه، أو أن هذا يناقش قضية في مجتمعات أخرى لا حاجة بنا إليها ولا يحتاج الناس إلى أن يتداول الرأي فيها؟ إذن أول شيء، البحث نفسه ينبغي أن ينظر إليه من خلال هذا السؤال، هل يستحق أن يبذل فيه جهد كتحصيل رسالة في الماجستير أو الدكتوراه أو لا؟ السؤال الثاني، هل يصلح أن يكون رسالة علمية؟ نعم، لا شك أن قد يكون بعض البحوث يستحق أن يبذل فيه، لكن العرف جرى على أن الرسالة العلمية تتكون من مباحث وفصول ولها أصول ولها فروع، فهي عبارة عن شجرة، لكنها لو كانت مسألة علمية وحيدة فهذه على الرغم من أهميتها لا يمكن أن تكون رسالة، أن تكون رسالة علمية. مثلا أنا من آخر ما مر على ذهني، مثلا لو قلنا صلاة الاستسقاء يشرع فيها الصلاة ويشرع فيها الخطبة، هل تكون خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فيها أحاديث متعالية وهي مسألة مهمة وجيدة أن تحرر وأن توضح وأن يعرف الحكم فيها، سواء قلنا بالترجيح أو قلنا بالجمع. لكن هل تتصورون أن هذه المسألة يمكن أن تكون موضوع رسالة علمية؟ طبعا لا، ما يمكن حد يقول إن, إن, إن, إن هذه يمكن أن تكون رسالة علمية. هذا بحث يمكن أن يكون مقالة، يمكن أن يكون بحثا في مجلة طبية، يمكن أن يكون مشاركة في موقع فقهي، يمكن أن يكون فتوى تحرر وتكتب، لكن لا يمكن أن يكون رسالة علمية. وحذاري من مسلك يسلكه بعض الباحثين، وهو أنه بالفعل يشعر بأهمية مسألة فيضع من التفريعات السابقة واللاحقة ما يكون به بحثا، وواقعه أنه إنما يريد هذه المسألة بعينها وهي مسألة محصورة محدودة، ولكنه تكلف أن يضع مقدمات وأبواب وفصول وكذا لأجل أن يكون، لأجل أن يكون منها بحثا علميا. أنا أعتقد أن من الصدق مع النفس بالنسبة لطالب الدراسات العليا أن لا يسلك هذا المسلك، وإنما عليه في الحقيقة أنه إذا رأى مثل هذا النوع أن يعرض عنه، وليس كل ما يستحق أن يبذل فيه جهد يمكن أن يكون صالحا للرسالة. على العكس من هذا وهو السؤال الثالث، هل يمكن الإلمام بكل أطراف هذا الموضوع أو يكون واسعا لا تمكن الإحاطة به؟ وهو نقيض السؤال السابق، بمعنى أن بعض الباحثين قد يضع موضوعا أو يختار موضوعا موضوع واسع وكبير. هذا الموضوع الواسع الكبير لا يمكن أن يحيط به إحاطة دقيقة في رسالة عندي. لو مثلا نأخذ مثال، يعني مثلا كتابة أو تدوين السنة النبوية، طبعا كتبت فيها كتب، وكتب في هذه المسألة مصنفات، لكن بعد الطرح الأول تبين أن تدوين السنة النبوية إذا أخذ بهذه السعة ما يستطيع الباحث أن يلم به إلماما صحيحا، بينما لو أنه جزء مثلا مشروعية تدوين السنة النبوية، مثلا المصنفات التي الأولى في السنة النبوية، تدوين السنة في القرن الثاني، تدوين السنة في القرن الثالث، منهج العلماء في تدوين السنة، يمكن أن يجزأ هذا الموضوع، لكن تدوين السنة النبوية موضوع لا أطراف له. بينما إذا حددنا البحث في اتجاه معين، ولا أقول في مسألة معينة، في اتجاه معين، يمكن حينئذ أن يكون هناك إلمام مفيد ونافع في معالجة هذا الموضوع. ولهذا السؤال الثالث كما قلنا، هل يمكن أن تلم بكل أطراف هذا الموضوع؟ والمقصود أن تلم به إلماما مفيدا. وكثيرا ما نجد الاعتذار في الرسائل العلمية حينما الباحث يقال له لماذا لم تستوفي هذه؟ قال البحث طويل. البحث طويل، هذه مشكلتك أنت في البداية أنك جعلت البحث طويلا. لو أنك حصرت البحث، وهذه يعني يتحملها في الحقيقة ليس الطالب فقط، أعتقد أن الأقسام العلمية أيضا تتحمل جزءا، بل في تقريرا يمكن يكون الجزء الأكبر، وهو أن الطالب قد لا يكون في كثير من الأحيان يعني يحس بهذه السعة، وربما يكون في عجلة من أمره لأنه يريد أن يقضي هذا البحث، فيوافق له على موضوع طويل. فلو أنه يعني نصح بأن يجعل الموضوع في إطار يمكنه أن يبحثه بحثا معمقا لكان ذلك أولى. سؤال رابع، وهذا سؤال مهم أخوات، وأرجو أن فعل الطالب يسأل نفسه هذا السؤال بجد. هذا السؤال، هل بحثك هذا بعد أن تفرغ منه تسارع إلى نشره أو لا؟ هل هذا البحث الذي ستكتبه الآن هل ستسارع إلى نشره بعد الفراغ منه أو لا؟ الحقيقة إذا كان الباحث بالفعل يحس بحيوية موضوعه بحيث أنه يستبطئ الانتهاء من هذا لأجل أن ينشره، فأعتقد أن هذا من أهم النقاط أو نقاط القوة عند الباحث، لأنه حينئذ سيحرص على إنجازه، سيحرص على تعميقه، سيحرص على استيفائه بشكل جيد. ليس هذا بحث يفرغ منه ثم يضعه في الأدراج، بل أسوأ من هذا بكثير، أن بعض الباحثين إذا فرغ من بحثه أبى أن ينشره ولو تهيأ له أن ينشره. قد يشترك في بعض الموسوعات الكبيرة 5 باحثين أو 6 باحثين أو أكثر، تجد بعض الباحثين يتلكأ عن إخراج القسم الذي يختص به. هذا معناه إن هناك خلل كبير جدا. إما يكون الخلل في ذات البحث نفسه، وإما يكون الخلل في ذات الباحث نفسه. فمن المهم جدا أنني أختار موضوعا حيويا أشعر بأن الناس محتاجون إليه، وأنني إذا فرغت منه ذهبت به إلى المطبعة لأجل أن يراه الناس وينتفعوا به. السؤال الخامس والأخير: من الأشياء التي يشار بها وينصح بها أن الإنسان إذا وقع في ذهنه بحث يريد أن يجعله هو موضوع رسالته، أن يجري أبحاثا صغيرة في أثناء المرحلة التمهيدية، لأن هذه الأبحاث الصغيرة، لأن بعض المدرسين قد يعطي الطالب حرية في أن يختار بحث، فإذا كان هو وقع في ذهنه أن هذا سيكون رسالة الماجستير، فحبذا لو يجري بحثا مصغرا في قاعة البحث أو في المواد المقررة في السنة التمهيدية. هذا ما هو بيكون بحث كبير، عادة يكون بحث مصغر، لكن هذا البحث المصغر سيكشف له أشياء كثيرة، لأن سيعرف عمق هذا البحث، يعرف أن فيه جوانب تحتاج إلى أن تستكمل، يعرف أن فيه مصادر ومراجع يمكن أن تثري البحث، يعرف أن فيه حاجة له أو ليست فيه حاجة، يكتشف أن هناك أحد قد كتب فيه أو لم يكتب فيه أحد، فحبذا أن يجري فيه بحثا مصغرا إذا كان يمكنه ذلك، لأن يكون هناك اختيار. هذا المحدد الثاني، المحدد العائد إلى ذات البحث. المحدد الثالث الحقيقة هو محدد أذكره سريعا، لأنه في كثير من الأحيان لا يكون الطالب له خيار فيه، وهو توجهات القسم العلمي. الأقسام العلمية لا شك أن لها توجهات، ومن الخير أن الإنسان ما يضيع وقته في أن يختار منهجا أو أن يختار مجالا من المجالات يرى أن القسم لا يحبذه أو لا يريده. وكم رأينا من طلاب الذين قد يضيع عليهم من الوقت سنة أو سنتان أو أحيانا أكثر من هذا، لأنه يختار نوعية من البحوث ليس هناك إقبال في القسم عليها. يعني القسم قد مثلا يرحب بالتحقيق، قد يكون اتجاهه إلى الحديث الموضوعي، قد يكون اتجاه القسم إلى أبحاث ودراسات في مناهج الأئمة أو مدارس العلمية أو نحو ذلك. فطبعا قد يكون هذا التوجه أحيانا مكتوبا، وهذا غالبا لا يكون، لكن من خلال الأساتذة الذين يدرسون لكم تعرفون ما هو توجه القسم، سواء بالخطاب الصريح أو كان ذلك بالاستنباط. فمن الخير الإنسان أنه يعني يختار المجال الذي يرى أن القسم يقبله و يعني يسمح بالتسير فيه. أيضا من الأشياء التي تعود إلى توجهات القسم الكمية التي يطالب بها الباحث. فإذا كان الباحث يراعي هذا فهو لن يدخل في موضوع تكون الكمية فيه كبيرة جدا، لأنه إذا كانت الكمية كبيرة جدا فأحد أمرين: الأمر الأول إما أنه يرفض الموضوع لأنه هو سيأخذ عدد قليل المسموح به، والموضوع موضوع طويل، فمعناه أنه إذا اقتصر على هذا العدد القليل لن يفي بالموضوع من جميع جوانبه، أو أنه يتحمل شيئا كبيرا وهذا الشيء الكبير لا يستطيع أن يفي به، وحينئذ فالأولى أن يختصر الطريق. كل قسم علمي أعرف أنه له يعني محددات من ناحية الكمية في الأحاديث أو في الصفحات للتحقيق إذا كان الكتاب إذا كانت الرسالة التحقيق للمخطوط أو نحو ذلك. أيضا من المحددات في موجهات القسم أو ضوابط القسم الوقت المخصص للرسالة. وسابقا كانت الرسائل لا يحسب وقتها إلا بعد التسجيل، وأصبح الآن الوقت يعني يعتمد على الباحث منذ أن يبدأ في السنة التمهيدية. فمن المهم جدا أن يراعي الطالب أيضا الوقت المخصص للرسالة. من الأشياء أيضا التي ينبغي أن يراعيها الباحث التكليفات التي يكلف بها الطالب أثناء إعداده لبحثه، فأحيانا قد يكلف بأعمال إدارية، وقد يكلف بتدريس، وقد يكلف بإشراف على بحوث المرحلة الجامعية أو نحو ذلك. على كل هذه ينبغي أن توضع في الاعتبار، لأنها هي جزء مما يأخذ وقت الباحث. هذا الآن العنصر الأول في المقدمة، والعنصر الثاني في محددات الاختيار. العنصر الثالث وهو وسائل الوصول إلى الموضوعات. سأدع الآن ربع ساعة أو ثلث ساعة للمداولة والمناقشة والمداخلة، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى العنصر الثالث في حديث. شيخ إبراهيم، أنتم اللي بتتحدث ممكن أن تسحب الميكروفون حتى يعني يقفل من هنا. أقول الأخوات يعرفون حكاية أنهم يسحبون الميكروفون حتى يتحدثون ولا لا؟ طيب تفضلوا. طيب كيف كيف يا شيخ إبراهيم، كيف سيكون المداولة والمناقشة؟ اكتبوا، لكن انا ليس مسيره هذه يعني مثله الحقيقه. احنا في دراسات عليا، يعني الاصل ان يكون هناك فرصه جيده للاخوات يعني يناقشون ويحاورون. اما السؤال يعني انا الاصل انها ليست مرحله جامعيه بحيث يكتبون وانا اجيب، لكن إذا كان في أحد عندهم يستطيع أن يعطيهم الطريقة فهو جيد. السلام عليكم ورحمة الله. من أراد الحديث يا أخوات ممكن تأخذ المايك، تضغط على زر المايك في الأسفل في اليسار، ومن رغبت في الكتابة فلا مانع. أيضا السؤال من إحدى الأخوات اللي تقول أن وقت الرسالة يبدأ من المرحلة التلميذية، هذه المرحلة لم يكن قد تم اختيار الموضوع، أو بالأصح لم يحق لها بعد الاختيار، فكيف يحسن من المدة؟ طبعا هذه ناحية نظامية ليست بيدي، لكن على كل يعني هو كان في السابق لا تحسب المدة إلا من خلال إلا بعد التسجيل. ربما رأوا أن بعض الطلاب يطيل هذه المدة، فأصبح هناك يعني ضبط لهذا الأمر بأن المدة تكون من بداية دخوله في المرحلة. وهناك إمكانية حقيقة للمد، يعني هناك فرص أخرى إضافية تعطى الطالب بإمكانه أن يستفيد منها. الطالب الجاد في كثير من الأحيان المدة الموجودة والمقررة تكفي، فإن لم تكفي فالمدة الأخرى التي يتيحها النظام أيضا تكفي. سؤال آخر أو مداخلة؟ هذه إحدى الأخوات، أنا طبعا اسمحوا لي يعني بقول إحدى الأخوات لأني علمت أنكم لديكم تحرج بمسألة الاسم وأنه ينبغي أن يذكر الاسم الأول. أنا لن أذكر لا الاسم الأول ولا الاسم الثاني حتى يذهب الحرج من الكلية. إحدى الأخوات تقول لدي اقتراح بسيط وهو بالنسبة للجامعات، هل لا يمكنها أن تبين للدارسين توجهها المرغوب به في الرسائل مثل البحث الموضوعي أو مصطلح التحقيق وهكذا حتى لا يفيه الدارس؟ طبعا هذا الكلام يعني في كثير من الأحيان ما يكون لدى الجامعات توجه مكتوب، لكن يعني هناك تحبيب وأصبح عرف موجود، وهذا يمكن السؤال عنه أو من خلال يعني المدرسين الذين يلقون محاضرات الدراسات العليا يعرف هذا الأمر، لكن ما أعرف أنه دائما في توجه مكتوب يمكن أن أتحدث عنه. أخت أخرى تقول الرغبة الطالب تغيير وتعديل بعض الأشياء في بحثه قبل النشر، فهل يجوز له ذلك؟ أعتقد أنه يجوز له ذلك، لكن عليه أن ينبه. طبعا هو إذا كتب أن هذه رسالة علمية وأنها قد أجيزت في كذا فعليه أن ينبه أنه قد دخل عليها تعديل. أما إذا كان ينشرها ولا يشير إلى أنها رسالة علمية ويبدل ويغير فيها، فأعتقد أن هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله. سؤال آخر كنت تكتبون بس ماني لا التنبيه الأخت اللي تقول سألت السؤال الذي قبل قليل، التنبيه نبدأ في المقدمة أو أنه عند في الأماكن، لكن في تقديري أن التنبيه في المقدمة يكفي. إحدى الأخوات أيضا تقول قد يضطر الباحث للسرعة في اختيار الموضوع وعدم استيعاب كل ما في الموضوع لأجل تقديم الفرصة وتدارك الوقت، ثم بعد ذلك هو البحث تكتشف طول البحث وتساعده. طبعا هذا أرجو إن شاء الله أننا يعني نعالج جزءا منه في الفقرة القادمة بعد قليل إن شاء الله. ما الأفضل في أخت أيضا أخرى تسأل ما الأفضل في اختيار موضوع الرسالة، هل في القضايا التربوية أم في الصنعة الحديثية؟ طبعا يعني هذه الحقيقة مسألة التفضيل أنا لا أرى أنه يقال فيه قولا باتا، بمعنى أننا ذكرنا من المحددات التي ذكرناها قبل قليل المحددات العائدة إلى ذات الباحث، رغبة الباحث وأيضا الحاجة إلى البحث، وحينئذ فما هو بالضرورة أنه إذا كانت الأشياء التربوية مناسبة لفلان من الناس أنها تكون مناسبة لشخص آخر، وبناء عليه لا نستطيع أن نقول هنا تفضيلا مطلقا، لا نستطيع أن نقول جرح التعديل أفضل أو فقه الحديث أفضل والسيرة النبوية أفضل، كل ميسر لما خلق له. فحينئذ الطالب نفسه واهتمامه وقراءته السابقة واستعداده هو الذي والحاجة أيضا إلى الموضوع هو الذي يحدد أن ذلك أفضل أو أنه ليس بأفضل. السؤال يقول كيف نولد الموضوعات من خلال اتجاه معين نرغبه في البحث؟ هذا سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. هل لإشراف القسم دور في توجيه الاختيار الموضوع عمل الصب كامله على الطالب. الحقيقه ان الدور الاكبر هو على الطالب. صحيح ان القسم في بعض الاحيان قد يقترح او يضع موسوعات تتسع لعدد من الباحثين والباحثات، لكنه في الأعم الأغلب أنه يدع الباحث هو الذي يجهد في البحث عن الموضوع، وهذا في الحقيقة جزء من بناء الباحث. بمعنى أن الباحث حينما يعاني في البحث عن الموضوع سيمر بتجربة القراءة والاطلاع والتفتيش. أنا أعتقد أن هذا الجهد أصلا جزء مقصود، بمعنى أن الباحث لن يستطيع أن يجد بحثا إلا بعد معاناة. هذه المعاناة هي في الحقيقة فائدة له، هي عبارة عن كمية من الاطلاع، هي عبارة عن نظر، هي عبارة عن استشارة، صلة بالواقع الذي يعيش فيه، ولهذا لا تضيق من هذه المسألة. لكن المشكلة هي ما هي؟ هو أن الطالب لا يبدأ بمسألة البحث في الموضوع إلا في وقت التخرج، وحينئذ يشعر بأنه قد ضاق عليه الوقت يختار أي شيء. بينما لو يعني راعى أمورا مهمة لعل يأتي بعضها إن شاء الله في الفقرة الآتية، يمكن أن يكون هذا مما يختصر عليه الجزء الذي يبذله في البحث. متى يحس هذا؟ إحدى الأخوات تقول متى يحس الطالب من نفسه التمكن في اختيار الموضوع؟ لأن الطالب بعد اختياره للموضوع والبدء في الكتابة يتوقف ويحس من نفسه عدم التمكن من المواصلة. حقيقة هذا المشكلة، يعني كونه يكتشف نفسه هذا يدل على أنه هو أولا لم يعرف إمكاناته، أو أنه تجاهل هذه الإمكانات. الشيء الثاني أنه لم يعرف موضوعه، وإلا لو كان يعرف حدود موضوعه ويحرف حدود إمكاناته لن يفاجأ حينئذ بهذا الذي تذكره الأخت، أنه سيتوقف ويحس أنه ما يستطيع أن يواصل. السبب أنه هو اختار اختيارا غير ناضج، اختيار غير دقيق في البحث حينما بدأ يبحث عن الموضوع. هذه الأخت تقول هل ترون أن الأفضل في اختيار الموضوعات في مرحلة الماجستير التنويع؟ فمن أخذ التحقيق مثلا في الماجستير لا تطلبه في الدكتوراه. طبعا هذا لعلي أمر عليه في الفقرة الآتية، وإن نسيت ذكروني إن شاء الله أمر عليه بعد في أثناء الموضوع. طيب، هذا ربع ساعة الآن، خلونا الآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة، وربما تكون هي الفقرة المهمة جدا. أنا الآن لو قلت ما هي الآلية، ما هي الوسائل التي من خلالها أستطيع أن أجد الموضوعات أو أن أولد الموضوعات مثل ما قالت إحدى الأخوات؟ أولا أنا عندي تقريبا 8 عناصر في هذا الإطار. الأول الدراسة في المرحلة التمهيدية. اعتقادي أن أخصب مرحلة باختيار الموضوع هي مرحلة الدراسة التمهيدية، وذلك في أشياء 3. أولا البحوث التي يكلف بها الطالب. في كثير من الأحيان، طبعا هذا يعتمد على الأساتذة، في كثير من الأحيان يعمد إلى أن تلقى على أو يطلب من الطلاب أن يبحثوا مسائل ليست فيها رسائل، وحينئذ هذه المسائل في الحقيقة يمكن أن يكون كثير منها صالحا لأن يطور ليكون رسالة، إما لأنه هو الموضوع نفسه له تشعبات ويحتاج إلى يعني إفاضة النظر في هذه التشعبات بحيث يكون رسالة علمية، أو أنه يفتح النظر على أمثاله وأقرانه مما يمكن أن يضاف إليه ليكون بها موضوع. الأمر الثاني، الأصل في الدراسات العليا أنها ليست موضوع الإلقاء وتلقي. وأنا آسف الحقيقة أني يعني كنت أتصور أني سأجد منكم مداخلات أكثر من أسئلة، يعني لست حريصا على الأسئلة، أنا حريص على المداخلة والأخذ والعطاء، لأن هذا هو الذي سيبني شخصية الباحث. الأصل عندنا في الدراسات العليا، طبعا هذا قد يعني يفعله بعض الأساتذة وقد لا يفعله البعض الآخر، الأصل أن محاضرات الدراسات العليا واقع الأستاذ فيها واقع الموجه للنقاش والحوار بين الطلاب، وأن 80% ينبغي أن يكون مما يقع من الحديث في قاعة الدراسة، 80% ينبغي أن يكون كلام الطلاب وليس كلام الأستاذ. هذا الكلام خصب جدا، ولهذا أنا كنت أقول للطلاب والطالبات الذين أدرسهم من أول يوم، ينبغي أن يكون معك دفتر أو أوراق ترصد فيها كل الإشكالات التي نقولها في المحاضرات. لو أنك بالفعل كل الاستشكالات التي في أثناء المحاضرات تقيدها، أنا أقول وأنا واثق أن الطالب لن تنتهي السنة التمهيدية أو المرحلة التمهيدية إلا وعنده ما يزيد على 40 بحث. إذا كان يقيد في كل محاضرة يرد فيها إشكالات واستفهامات ومقترحات وتوصيات، ولو فعل هذا ولو جمع هذا ولو شرح هذا، هذه في الحقيقة يعني كنز ثمين. ومعلوم أن الأفكار بالنقاش ليست كالأفكار التي يقرأها الإنسان أو التي يقررها الإنسان وهو يقرأ. فلو كان هناك بالفعل عند الطالب في هذه المرحلة، في مرحلة التمهيدية، لو كان عنده هذا الحس، وهو أنه منذ أن يدخل بين عينيه أنه يريد أن يبلور له بحثاً لأجل أن يسجله. ولهذا بعض الطلاب النابهين أجدهم مثلا في مرحلة الماجستير يسجل رسالته في الفصل الأول من السنة. سبب، قد يكون بعضهم أصلا عنده موضوع في ذهنه سابقا، لكن بعضهم استفاد من النقاش الذي عاشه في الشهر النص أو الشهرين الأول. إذن هذه هذا يعني مجال خاص. الشيء الثالث، ما يطرحه الأساتذة من مباحث ويشيرون إلى حاجتها إلى استكمال. الأستاذ يطرح ابتداء مباحث، وحينما يناقشه الطلاب ويتبادل هو وإياهم يذكر أن هذه بحاجة إلى استكمال، هذه تحتاج إلى سبق، هذه تحتاج إلى جمع. في الحقيقة قوله هذا يحتاج هو عبارة عن إعطاءكم مواضيع، لكن السبب هو الغفلة، لأن الطالب لا ينتبه لمثل هذا الأمر. والإنسان حتى المدرس في أثناء النقاش تولد عنده فكرة، قد تسأله بعد ذلك هل عندك فكرة بحث، يقول والله الآن ما أذكر شيء. وفي أثناء المحاورة في الحقيقة وردت عنده جملة من الأشياء التي تصلح أن تكون بحث. ولهذا الرصد في هذه المرحلة من أهم الأشياء. الأمر الثالث أو الأمر البحوث التي يكلف بها الطالب حينما يكلف بالبحوث، وطبيعي أنه يكلف بالبحوث، هذه البحوث كما قلت يمكن أن يطور بعضها بعد ذلك لأجل أن يكون بحثا. ما تقع عين الباحث عليه وهو يعد البحوث المختلفة في المواد المقررة، يعني أحيانا أنا أبحث ولكن في أثناء البحث تظهر عندي أفكار كثيرة، أتمنى أنني أجد من يكتب عنها أو أنني أكتب عنها. هذه لو الطالب يرصدها، هو ليس معنيا بها بادئ ذي بدء، لأنه يكتب في موضوع آخر لكن ظهر له هذا فأعتقد أنه يمكن أن يجمع عنده عدد كبير. المناقشات على البحوث وهذه يعني هي شبيهة بالاستشكالات التي تثار أثناء المحاضرة. فأنا أقول أول وسيلة استثمار المرحلة التمهيدية في المراحل. هذه المرحلة في تقدير هي أقصر المراحل للبحث عن الموضوع، وإن كانت وللأسف الشديد تذهب على الطالب دون أن يستثمرها في هذا المقصد، وهو الوصول إلى البحث الذي ينبغي أن يسجله. كان بعض الأخوات يمكن بعضهم خلص ويقول هذا كلام عن فائت، لكن على كل في مرحلة دكتوراه اللي مثلا في بداية المرحلة ممكن أن ينتبه إلى هذا، أو على الأقل يعني يكون بيننا تواصي على هذا الأمر، في أن مرحلة الدراسة التمهيدية من أقصد المراحل التي من خلالها يمكن معرفة الموضوع. طبعا بعض الأخوات تكتب استشكالات الآن، أرجو أنكم تؤجلون كتابة الاستشكالات إلى يعني بعد ما أنتهي، لأني لا أستطيع أن أتابع هذه، وأريد أن أتحدث بما هو بين يدي وأفتح لكم المجال إن شاء الله بعد ذلك. هذه الوسيلة الأولى. الوسيلة الأولى الاستثمار الأمثل لمرحلة الدراسة التمهيدية. الوسيلة الثانية مطالعة القوائم البلوجرافية للرسائل العلمية للداخل والخارج. وأنا يعني لو كان معكم الآن يعني ممكنكم إذا كان عندكم يعني إنترنت ممكنكم تفتحون يعني جوجل مثلا وتكتبون دليل الرسائل العلمية، فتجد أنه سيكون بين يديك عدد كبير جدا من دليل الرسائل العلمية في الجامعات المفردة، دليل الرسائل العلمية في جامعة الإمام، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة أم القرى، أو دليل الرسائل العلمية على مستوى العالم العربي في الأزهر، في الجزائر، في المغرب أو نحو ذلك. الرسائل العلمية ما الفائدة من الاطلاع عليها؟ أو الأدلة الرسائل العلمية ما الفائدة منها؟ فيها جملة فوائد. أولا أن الإنسان ما يضيع جهده ووقته في تسجيل موضوع أو في البحث عن موضوع وجمع مادته ثم يفاجأ بعد ذلك أن هذا الموضوع قد سجل، هذا حرق جزء من وقته دونك. الشيء الثاني أن الحقيقة هذه الرسائل تفتح الذهن على مجالات في البحث. ليس بالضرورة أنك الآن تعطى بحثا، لكنك تعرف ما هي المجالات. يعني أنا الآن لو سألت الأخوات طيب أنا في قسم السنة ما هي المجالات البحث التي يمكن هذه الثلاثة أو أربعة أو خمسة مجالات، بينما إذا نظرت إلى هذه الرسائل وهذه القوائم وجدت أنها تفتح لي مجالات أخرى، فليست الأهمية في عناوينها ولكن الأهمية في المجالات التي تصلح للبحث، وحينئذ أنا أبحث في هذه المجالات. عندي مجال الدراسة النقدية لأحاديث معين، عندي مجال التخريج، عندي مجال دراسة الأساليب، عندي مجال المدارس الحديثية، عندي مجال دراسة مناهج الأئمة، عندي مجال جمع الأحاديث، عندي مجال السبر لأحاديث رواة التكلم فيه إلى غير ذلك. فحينما يقول البحث أنا أبحث في ماذا؟ مصطلح حديث، فقه حديث، والله كلها ما عندي رغبة. لو أنه اطلع على هذه القوائم، وهذه القوائم مو مجرد اطلاع، حاولت أنك من هذه القوائم أن تنظر إلى مجالات البحث، تتولد عندك عدد كبير جدا من المجالات، وحينئذ تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البحوث التي أنجزت في هذا المجال حتى لا تقع في التكرار في تكرار جهد قد يعني أنجز فيه بحث من شخص آخر. من الفوائد لمطالعة القوائم البلوجرافية للرسائل العلمية في الداخل والخارج أن هناك بحوث تم التسجيل فيها لكن في الحقيقة أن الباحث لم يعطي البحث حقه من العمق والتنابل، ولهذا الأقسام العلمية ليس بالضرورة أن كل بحث سجل أنه لا يسجل. الطالب يقدم دراسة عن دراسة وصفية ونقدية للأبحاث التي أنجزت في هذا الموضوع، وقد يرى أنها في الحقيقة لم تفيد. وأنا يعني ممكن أخواتي يرون هذا، يعني لو نظرت، لو يعني تأملت إلى المنهجية التي كانت سائدة قبل 35 سنة أو 40 سنة أو أقل من هذا بقليل في تناول بعض الموضوعات فيما يتعلق مثلا بدراسة الإسلام، ستجد أنها اختلفت، وأن الآن في تطور المنهج وأصبح أعمق وأكثر. بعض مثلا الجامعات قد تكون عندها منهجية التزمتها، والحقيقة هذه المنهجية تحتاج إلى إعادة نظر، فإذا قد يستهويك بحث وحينئذ لا تعرض عنه بالكلية لأجل أنه سجل. يمكن أن تنظر إلى ما أنجز في هذا البحث فيتبين لك في الحقيقة أن الذي تناول هذا البحث لم يعطيه حقه، يكون الذي يبقى هذا البحث صالحا لأن يتقدم به كرسالة علمية في القسم. وكثيرا ما سجل رسائل من هذا النوع، والطالب إذا أقنع القسم بعد اطلاعه على البحث بأن هذا البحث لم يفي بالجوانب العلمية أو كان فيه خلل أو أنه مثلا تحقيق كمثال حقق مخطوطا، ثم الباحث الأول ما وصل إلى نسخ ونسخ نفيسة، وبعدم أو لعدم وصوله إلى تلك النسخ وقع خلل ونقص فيما حققه، فحينئذ هذا من المبررات لإعادة البحث مرة أخرى. فالمقصود أن مطالعة القوائم للرسائل العلمية في الداخل والخارج لها هذه الفوائد الثلاثة: الأول معرفة ما أنجز حتى لا يعاد الجهد مرة أخرى، اثنين فتح الذهن على مجالات البحث، ثلاثة إعادة التسجيل في بحوث تناولت موضوعات ولكنها لم تتناولها بالقدر الكافي الذي يمنع من إعادة تسجيلها مرة أخرى. الوسيلة الثالثة، هل الوسيلة مهمة جدا حقيقة، وهي ما يختم به كثير من الرسائل العلمية بما يسمى بالتوصيات التي يتوصل إليها الباحث. كثير من الرسائل العلمية تختم بتوصيات يختم بها الباحث بحثه، وهذه التوصيات أهميتها أنها ليست توصية من إنسان بعيد، هي توصية من إنسان عانى هذا الموضوع ولكنه رأى جوانب، هذه الجوانب لم يصل إليها إما لأنها ليست مباشرة في موضوعه، وإما لأنها واسعة وتحتاج إلى أن تفرد بالبحث. فهذه التوصيات ضرورية ومهمة، فالاطلاع على التوصيات، والآن يعني خصصت بعض المواقع وبعض يعني تجدونها مواضع على الإنترنت تعطي خلاصات في البحوث، كثيرا بالأحيان تأتي بالمقدمة وتأتي بالخاتمة، الخاتمة هي عبارة عن تركيز للنتائج، وتأتي بالتوصيات. فهذه التوصيات في الحقيقة هي اقتراح بحوث، في كثير من الأحيان التوصيات، بل في أغلب الأحيان التوصيات هي عبارة عن اقتراح لبحوث ينبغي أن توجد. فهذه التوصيات أيضا من الموارد المهمة والضرورية التي يستطيع البحث أن يتوصل من خلالها إلى البحث الذي يمكن أن يسجله، لأنها توصيات صادرة عن معاناة، ولأنها تدل على المواضع المحتاجة إلى البحث حقا، لأن الباحث كأنه يقول كنت أتمنى أن أتناول هذا الموضوع لولا أنني حيل بيني وبينه بسبب كذا وكذا وكذا. فالذي يقترح عليك موضوع بعد أن عانى فيه غير الذي يقترح عليك موضوع من طرف اهتمام كما يقال، ليس عنده خبرة سابقة به أو أنه مجرد ورد على الذهن. فهذه التوصيات أخوات مهمة جدا، ينبغي أن تحرصوا عليها. وإذا زارت الطالبة المكتبات العلمية ورأت الرسائل التي تنجز، تحرص دائما أن تقرأ التوصيات التي في آخر البحث، فإنها يعني مورد ليس بالسهل. هذا المورد الثالث أو الوسيلة الثالثة لوسائل من وسائل الوصول إلى الموضوع. الرابع، مداومة قراءة المجلات العلمية في موضوع التخصص. المجلات العلمية في موضوعات التخصص، يعني ما من قسم علمي الآن إلا وله مجلة. قسم الفقه له مجلة، قسم السنة له مجلة، اللغة العربية له مجلة، وقد يكون هناك أيضا حتى مجلات أكثر تخصيصا، يعني قسم القرآن المعلوم يكون له مجلة. وجدت الآن عندنا الجمعيات العلمية، جمعية السنة النبوية، جمعية العقيدة، جمعية الفقه، جمعية القرآن، هذه مجلات علمية. وقد توجد مجلات علمية يعني منتسبة إلى يعني مؤسسات علمية، كمثلا مجلة مجمع الفقه الإسلامي في الرابطة، في رابطة منظمة المؤتمر الإسلامي. قد يكون هناك مجلات في الداخل والخارج. هذه المجلات العلمية قد أصبح كثير منها متيسر على الإنترنت. أنا أظن أن الباحث الآن لو أحسن التعامل مع هذه السلسلة لأطلعته على أشياء كثيرة وكثيرة جدا. وإياي وإياكن أيها الأخوات من التهوين أو التخويف الذي يقال أحيانا في قضية الدخول إلى الانترنت والموسوعات العلمية بدعوى أنها تحجب الإنسان عن الكتاب. هذا ليس صحيح، وهذا الآن أصبحت هذه الوسائل يوجد فيها الكتاب كما يقال بشحنه ولحمه، أنت تطلعه من خلالها، بالإضافة إلى أنها توفر عليك جهدا كبيرا، تدعك على جهود كثيرة جدا، وتوصلت إلى مراجع قد نستحيل أنك مكتبتك تشتمل على كل هذه المراجع. المقصود أن قراءة هذه المجلات العلمية من المهم جدا لمن أراد أن يتخصص، أن يطالع الجديد في تخصصه، وهذا الجديد في تخصصه سيفتح الذهن على على على على موضوعات قد تجد فيه موضوع طرح في المجلة. هذا الموضوع يصلح أن أن أن أن يوسع، يعني طرح في المجلة، لكن طرح المجلة دائما تشترط على من يكتب صفحات معينة، مثلا لا تزيد الصفحات الفارس عن 40 أو 50 صفحة. فطبيعة الكاتب أو طبيعة المجلة تفرض على الكاتب أن يختصر أشياء كثيرة جدا. بعض هذه الأبحاث الموجودة في هذه المجلات صالحة لأن تطور لتجد أن تكون رسالة علمية، لأنها وإن طرحت في المجلة العلمية لكنها بسبب الحجم المقرر لها ما كان الباحث يستطيع أن يوسع بعض المباحث. القناة الخامسة، الاستفادة من المواقع العلمية على هذه الشبكة العنكبوتية. أصبح هناك مواقع مهمة جدا، سواء كانت هذه المواقع هي مواقع بحثية، يعني مثلا في السنة النبوية الدرر السنية، موقع أهل الحديث، بعض الموسوعات أصبحت تضع يعني رصيدها العلمي على الشبكة. بعض هذه المواقع هو عبارة عن موقع تفاعلي، موقع فيه نقاش وحوار علمي بين المرتدين بهذا الموقع. هذه الحوارات والنقاشات، مواقع فيها فتوى وطرح القضايا المستجدة، هذه المواقع أيضا تنقل نقلا حيا بعض الفعاليات العلمية التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها في الجامعات وفي الجمعيات، سواء فقهية أو في السنة النبوية أو في المؤتمرات أو نحو ذلك. المقصود أن المواقع العلمية أو على هذه الشبكة من أهم الأشياء التي ينبغي لطالبة العلم أن تتصل بها، لتعيش الحياة العلمية التي يعيشها طلبة العلم والمنتمون إلى هذا التخصص، ومن خلاله تستطيع أن تضع يدها على كثير من الموضوعات العلمية التي يمكن أن تكون رسالة علمية لها، سواء في أخذ الماجستير أو الدكتوراه. الوسيلة السادسة وهي الموسوعات الحديثية الإلكترونية، وطبعا هذه قريبة مما سبق، لكن الموسوعات الحديثية الإلكترونية أو الموسوعات الفقهية، إن معنا من أخوات من قسمين أو من أقسام أخرى، هذه الموسوعات يمكن أن يستثمر طريقة البحث فيها لجمع المادة العلمية التي تمكن الباحث من أن يحكم على أن هذا البحث له مادة علمية يمكن أن تكون أو تكون مؤهلة لأن يكون بحث يسجل أو ليس كذلك. ومن المهم جدا في الحقيقة أن يكون هناك دورات يأخذها طلبة العلم لكيفية التعامل مع هذه الموسوعات. نحن نتعامل معها ببساطة يعني كبيرة جدا، وربما الإمكانات البحثية الموجودة فيها لا نستغلها ولا نعرف كيف نستغلها، ولهذا يمكن أن ننصرف عنها دون أن نستفيد منها. مثلا خليني أضرب مثال، نحن حينما نتكلم عن راوي من الرواة، الراوي يحكم عليه بالتوثيق أو يحكم عليه بالتضعيف بسبب ماذا؟ بسبب صدر مروياته، بمعنى أن الإمام يحيى بن معين والإمام الترمذي والإمام أحمد حينما يحكم على راوي كيف يحكم؟ يأخذ مروياته ويقارن هذه المرويات بمرويات من كان في طبقته من الرواة، وحينئذ يتبين أنه يوافق أو أنه يخالف أو أنه يشذ أو أنه يشذ في بعض مشايخه ويضبط الشيخ الآخر، أو أنه يقع له خطأ في روايته عن قوم ولا يقع له هذا الخطأ في روايته عن آخر. هذا البحث الذي هو بحث السبر للتقصير، بحث السبر لمرويات الراوي ومقارنتها بمرويات الآخر، يمكن الآن من خلال الموسوعات الحديثية أنني أختار هذا الراوي وأعرف بخاصية البحث الموجود أن أعرف مقدار ما له من الأحاديث السنة النبوية. طبعا قد تقولون ليست كل السنة النبوية موجودة على هذا البرامج، نعم صحيح، لكن الحكم لا يعني بالضرورة أنك لابد أن تجمع كل أحاديث الراوي. فإذا جمعت جمهرة أحاديث الراوي أصبحت الآن، أنا الآن جمعت 200 أو 300 أو 400، وطبعا الرواة ليسوا كلهم من المكثرين، يعني هناك أئمة من المكثرين، لكن هناك من دونهم من الرواة من له 10 و20 و30 و100 و200 من أحاديث. الآن جمعت أحاديثهم، حينئذ يمكن استعمل من خلال خاصية البحث في متن الحديث والتخريج أن أعرف من روى هذه الأحاديث. وإذا جاءت هذه الروايات تبين لي أنه يزيد أو ينقص أو يروي بالمعنى أو يشذ أو يخالف أو غير ذلك. طيب أنا أعرف من خلال هذه الموسوعات أن أعرف مشايخه الذين رووا عنه، فجمعت الآن أنه يروي عن 10 من المشايخ. طيب كل واحد من هؤلاء المشايخ من خلالها أعرف عدد تلاميذ، فأصبر من خلال هؤلاء التلاميذ أقارن مروياتهم مع مرويات هذا الشيخ الذي أريد أن أحكم عليه. هذه العملية لو أنها تتم بطريقة يدوية تحتاج إلى وقت مبني وكثير وكثير جدا، لكن من خلال هذه الموسوعات أستطيع أن أختصر هذا الوقت الذي يذهب في جمع المادة العلمية إلى جهد آخر، وهو الفحص والنظر والكشف عن العلم، وحينئذ يتبين لي أن هذا الراوي من الضابطين أو من غير الضابطين. لو تكلمنا عن الفقه مثلا، قاعدة فقهية مثلا، أريد أن أعرف مجال تطبيقها في الفقه، أضع هذه القاعدة الفقهية وأخذ خاصية البحث، فأجد أن الفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة كبيرة وكثيرة جدا. لو أنني ذهبت أبحث أو أقرأ في الكتب، فأعتقد أنني يحتاج إلى وقت مضاعف أكثر من الذي يحصل في هذا. طبعا هذه الخاصية يقترنها محظور، وهو أن الباحث ينبغي أن ينوع المداخل في البحث، لأنه إذا دخل مدخلا واحدا واتكأ عليه ربما وصل إلى نتيجة غير صحيحة، ظن أنه قد سبر وليس كذلك. بينما إذا نوع المداخل وأدخل جمل متعددة، وأدخل جمل بالمعنى وجمل بالنص، أمكنه حينئذ أن يصل إلى نتيجة هي أقرب إلى الكمال، وإن كان كل بحث لا بد أن يفوته شيء كبير. لكن لأن من البحوث الاستقرائية ليس بالضرورة أن يكون الاستقراء تاما، لكن الاستقراء إذا كثر ربما يؤدي إلى نتيجة مضمونة أو يغلب فيها الظن، وهذا كاف في العلم. إذن المشروعات الحديثية هذا نحتاج إلى أننا بالفعل نتمرن عليها ونأخذ دورات عليها. هذا الأخوات تقول الصوت ضعيف، هذا يمكن العيب عندها هي، لأن الصوت، هل عند البقية أيضا نفس الشيء ضعيف؟ دكتور إبراهيم الصوت واضح، إذا عند الأخت اللي كتبت الصوت ضعيف، المشكلة عندها في الميكروفون اللي عندها. طيب الموضوع أو السابع أو القناة السابعة، دراسة الواقع لمعرفة ما يصلح من البحوث. طبعا الأصل في الدراسات الشرعية ألا تنفصل عن الواقع الذي نعيشه. هناك مشكلات اجتماعية كثيرة في حياتنا، سواء مشكلات في التعليم، مشكلات في التلقي، مشكلات في العلاقات بين الناس، مشكلات في البيئة التي يعيشون فيها، مشكلات كثيرة جدا. الأصل أن العلم الشرعي لا ينفصل عن الواقع. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع ليصلح واقع الناس. الفقه لا بد أن يعالج قضايا الناس يحتاجون إليها، والسنة لا بد أن تعالج مشكلات الناس يعيشون فيها. فحينئذ دراسات الواقع من أهم الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها، لأن دراسات الواقع هذه هي التي أيضا تدلنا على ما ينبغي أن نتجه إليه من بحوث. وأنا الحقيقة رأيت لله الحمد في السنة النبوية يعني بحوث واقعية كثيرة، بحوث تتعلق عن وسائل التعليم، بحوث تتعلق ببعض المسائل في علم النفس، بحوث تتعلق في حقوق الطفل، بحوث تتعلق في حقوق المرأة، بحوث تتعلق في علاقة الرجل والمرأة، بحوث تتعلق في البيئة. فالواقع الذي نعيشه، وهذا إذا إنسان يعني كان له صلة بما يكشف هذا الواقع، سواء من خلال القراءة، من خلال الإعلام، من خلال ما يطرح في الصحف، من خلال ما يكون على النت، من خلال ما يكون في تويتر، من خلال ما يقع في أدوات التواصل الاجتماعي، يكتشف أن هناك مشكلات في المجتمع. هذه المشكلات التي في المجتمع الأصل أننا نجد لها حل في الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشرع يصلح حياة الناس. فإذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه بمقدار ما يكون الإنسان مختلط مع الناس، بمقدار ما يكون الإنسان مهتم بشؤون الناس، بمقدار ما يكون الإنسان مهتم بإصلاح المجتمع الذي يعيش فيه، أعتقد أنه سيظهر له جملة من الموضوعات التي تحتاج إلى معالجة. الوسيلة الأخيرة، وربما تستغربون، ربما كنتم تظنون أنها هي الوسيلة رقم واحد، الاستشارة، وخاصة لأساتذة القسم. أنا أعتقد أن يجعلها في آخر الموضوعات أو في آخر الوسائل، وربما الطالب دائما يجعلها هي رقم واحد. لا، أنا لا أعتقد أن هذه رقم واحد، أنا جعلتها الآن رقم ثمان. الاستشارة لا شك أنها مهمة، وأن أساتذة القسم يعني عندهم من التجربة والدراية والعناية الشيء الكثير الذي يؤهلهم لأن يشيروا على الطالب بما ينبغي أن يسجله. لكن الأخوات تبقى هذه أضيق الموارد، لأنه في كثير من الأحيان قد لا يستحضر، وربما يعني لاحظتم هذا الجواب حينما تسأل الأستاذ، والله الآن ما هو في حاضر بذنه، هو في الحقيقة لأن ما ليس بالضرورة أنه سيحفظ كل ما مر في ذهنه، لكن لو ناقشته في أثناء المحاضرة لربما خرج الكثير والكثير جدا. التعويل على الاستشارة يحرم الطلاب من كثير من هذه القنوات السبع الماضية، والأصل أن الاستشارة هي للترشيد، بمعنى أنه يقول والله أنا الآن لدي أربع موضوعات أو خمس موضوعات، فحينما تأتي للأستاذ وأنت معك موضوعات يمكن أن تكون الاستشارة هنا مفيدة. وأنا رأيت وأيضا حتى أنا أفعل هذا مع الطلاب، حينما يقول أشر علي الموضوع أقول لا ما أشر عليك الموضوع، أنت الآن ابذل جهدك وهات موضوعات ونجلس نتناقش بعد ذلك وأشير عليك بأن هذا الموضوع أولى من الموضوع الآخر. وأما أن تجعل الاستشارة هي يعني هي المورد الأول فهذا خطأ، وأسوأ منها أن يقول الطلاب ضعوا لنا قوائم للقسم، ضعوا لنا قوائم للموضوعات لأجل أن نسجل فيه. لا، هذا في الحقيقة مضر يعني على المدى البعيد بالنسبة للطالب، لأن أصلا البحث عن الموضوع والمعاناة في اختياره غرض مقصود لذاته، لأنه يبني شخصية الطالب العلمية ويطلعه على فوائد كثيرة كان يمكن أن تفوت عليه لو أننا مكناه من قائمة يختار منها ما يشاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. بقي تقريبا نصف ساعة إلى خمس، أعتقد أن هذا الجزء ربما يكون هو أكثر الأجزاء في حاجة إلى نقاش واستفسار منكم. الآن أدع لكم المجال لمن أراد أن يتحدث أو أراد أن يكتب. طيب، هذا سؤال إحدى الأخوات تقول من الصعوبات التي تتعلق بالاطلاع على الدراسات السابقة خاصة التي تكون في الخارج عدم توفر الملخصات أو النصوص الكاملة لها فتكون مسجلة فقط عنوان المكتبات الإلكترونية، وأحيانا قد حين تعين لك البحث بموضوع تتفق معها في العنوان تقف كثيرا من الجهل بمفهومها خاصة هنا في المرحلة التنفيذية للبحث. صحيح، لكن هذا يعني إذا أمكن، وإلا فالأصل أن يعني أنه إذا ولد تشابه في العنوان أن الإنسان لابد أن يتوقف، يحاول أنه عن طريق المراسلة يحاول أن يصل إلى مواقع أكثر. وفي كثير من الأحيان الأقسام لا تعذر الطالب بأنه فقط هذه البعيدة أو نحو ذلك، ممكن يعني قد يكون أيضا موجود في القسم بعض الذين من هذه الدولة أو نحوها يفيده كثيرا، يعني بعض الرسائل مثلا مسجلة في الأردن، لكن نجد عند الأساتذة في الأردن عندهم علم بهذه الرسالة ويستطيعون أن يفيدوا الطالب بها. هذه الأخت تقول استشرت في موضوع بحثي فكأن بعض الأساتذة زهدني فيه لقلة الأحاديث، وبعد جمعي وكتابة الخطة قالوا هذا يصبح مشروعا لا بحث لطالبة، التصور الحقيقي هو من البحث ممتاز. هذا ليست سؤال وإنما هي مداخلة بالفعل. يعني أنا أقول لا تجعل أن الأستاذ هو كل شيء، أنت ربما وصدقوني مثلا خذ مثال، طالب تقدم للقسم عندنا قليلا ببحث عن أحاديث القدس، كثير من الأساتذة وربما أنا واحد منهم يعني ما ظننا أن هناك أحاديث تتعلق بالقبور كثير، فلما قدم الباحث مسرده رأينا مثل ما قالت الأخت هنا أن هذا لا يمكن أن يكون رسالة واحدة، ولهذا حصر موضوعه في جهة من ما يتعلق بأحاديث القبور. وبعض الأحيان يظن الإنسان أن الأحاديث في هذا الموضوع قليلة، بينما إذا عانى البحث وجد أنها أكثر منها. ما الفرق بين عنوان الماجستير والدكتوراه؟ الفرق بين الماجستير عنوان شيء واحد، يعني ما أظن فيه في فرق، لكن أنا سأجيب على السؤال الذي قيل في المرة الماضية وهو مسألة التنويع. هل الأحسن أن الإنسان ينوع إذا أخذ مثلا في الماجستير تحقيق يأخذ في الدكتوراه مثلا الموضوع؟ نعم، أنا أرى أن التنويع أفضل وأفود للطالب، وحتى لو أخذ الموضوعات يكون مثلا الموضوع مثلا الماجستير في مصطلح الحديث الثاني يكون في الحديث الموضوعي، خاصة الأخوات أنكم بالنسبة للناحية العملية الطالب حينما إن شاء الله يتخرج ويدرس، ولم يدرس فقط في الموضوع الذي حضر فيه أو يعطى دائما يدرس في مصطلح الحديث، لا هو سيدرس في علوم كثيرة جدا، في فقه الحديث، في مصطلح الحديث، في تاريخ السنة النبوية، السيرة النبوية. فكلما أمكن الإنسان أنه يعني يكون كل مرحلة تبني عنده جانبا فذلك أولى من أنه ينصرف إلى شيء واحد. هذا إحدى الأخوات تقول لو تم اختيار موضوع وطلب مني مواصلة الجامعات هل سبق البحث فيه أم لا؟ هل هذا سبب رفض الموضوع خاصة لكل طالب شخصيته وطريقته في البحث؟ طبعا أظن الآن فيه في الجامعات السعودية فيه أظن نموذج الآن أن يرسل الطالب، وهذا يعني فيه تعاون بين الجامعات، يرسل الطالب للجامعة هل لديكم موضوع أو هل سجل هذا الموضوع عندكم، والأصل أن يكون في تعاون بين الجامعات. وأما قولك أن كل طالب شخصيته وطريقته صحيح، لكن أحيانا قد يكون بالفعل ما في شيء جديد تقدمه، ولو كنا سنعتمد على هذه القاعدة كان كل موضوع يمكن أن يكرر تسجيله مرات باعتبار أن كل طالب له شخصيته، إذا كان له شخصيته فليقدم في خطته وحينما يقدم بحثه يقدم المسببات ويذكر الجوانب التي يريد أن يضيفها في البحث. أما مجرد دعوة أن كل إنسان له شخصيته صحيح، لكن قد لا يكون الذي عنده يستحق أن يكون يعني سببا لإعادة الموضوع مرات. هناك مواضيع يقال عنها أنها لا تصلح ماجستير، طبعا هذا سؤال غير واضح. نعم قد لا تصلح ماجستير لأنها قليلة المادة، لا تصلح ماجستير لأنها مسجلة، لا تصلح ماجستير لأنها يعني قصيرة، لا تصلح ماجستير لأنها كبيرة. نعم، والأصل أن القسم يعني أساتذة متخصصون، قد لا تصلح ماجستير لأن الطالب ليس مؤهل لها مثلا، يعني مثلا علل الحديث يعني استقر الرأي في جامعة الإمام بعد يعني معاناة أن علل الحديث يمكن أن تكون محطة الدكتوراه، لكن لا تصبح محطة الماجستير، لأن يحتاج إلى نضج علمي، إلى معاناة. فالطالب إذا دخل في علم العلل وهو علم لم يطرقه إلا كبار الأئمة ويبقى في محطة الماجستير يدخل في هذا العلم، فقد أنه سيبني على نفسه ويبني على الآخرين، لكن حينما يعني يتدرب في محطة الماجستير يمكن أن يسجل في علم العلل في محطة الماجستير. هذا أيضا الأخوات تقول أحيانا يشعر الطالب بأن الموضوع جيد وأنه سيتمكن من كتابه، ولكن بعد الاستشارة يتبين له العكس. الحمد لله، إذا التقرير له الأسهل يعرض عنه. هل من الجيد لطالب الماجستير الجمع بين التقرير وبين النحو الموضوعية في رسالته؟ في كثير من الأحيان ما يتيسر هذا، يعني الناحية الموضوعية استقر العرف على أن يكون الحديث الموضوعي حديث آخر، لكن في قدر في الحديث الموضوعي لا بد أن يلم به في التخريج. أما في التخريج ودراسة الأسانيد إذا الرسالة متجهة إلى هذا فالناحية الموضوعية بعيدة في الأكثر. هذا إحدى الأخوات تقول قمت بتقديم خطة بحث لمقالة الماجستير في الحوار بين الرجل والمرأة في السنة النبوية، وكادوا أن يرحلوا لك لك الحديث وتنقل في غير الله من جابة 350 تقرير للصالة. ممتاز، هذا أيضا تأكيد على القاعدة التي ذكرت قبل قليل. أين نجد هذا النموذج نفع الله بكم؟ أي نموذج؟ أنا نعم أنا قصدت أنه سيقدم البحث من زوايا أخرى لم يكتب البحث فيها. ما أدري ماذا تقصد بالنموذج؟ إذا كانت نموذج أن سجل أو ما سجل هذا النماذج في الأقسام. أنا طالب مبتدئ في مرحلة الماجستير وأود الاستزادة في الفروق بين الرسائل من ناحية الدراسة الموضوعية والدراسة الحديثية والجامعة والدراسة وغيرها، أين أجد ذلك؟ طبعا المقصود الجمع الدراسة الموضوعية والدراسة الحديثية. الدراسة الموضوعية بمعنى أن موضوع تجمع الأحاديث المتعلقة به، فمثل مثل ما قلنا مثلا الذكر في الصلاة هذا موضوع أجمع الأحاديث التي تتعلق بمسألة الذكر في الصلاة. أما الدراسة الحديثية لا، أخذ مثلا أحاديث من كتاب معين سواء تحقيقا أو كان كتابا مثلا بلوغ المراد، أخذ أحاديث بابين أو ثلاثة، ليس المقصود فقط ليس المقصود إلا تحقيق أن هذه الأحاديث في درجة القبول أو ليست كذلك. وأما دراسة فقه فهذا شيء آخر. الدراسة الحديثية الصرفة هي الدراسة التي تعتني بتخريج الحكم عن الأحاديث، وأما الدراسة الموضوعية فهي التي تعتني بجمع الأحاديث المتعلقة بالمسألة، ودراسة فقهها مع أيضا دراسة لا بأس بها تتعلق بمدى صلاحية هذه الأحاديث. كيف نقرر بين موضوعات تنتهي إلى قرائن مثلا الفقه والحديث، لا سيما وبعض الأقسام ترفض من الموضوعات ما كان مشتركا؟ طبعا هو الحقيقة الموضوعات التي فيها اشتراك مفروض كل قسم يعتني بما يختص بقسمه. مثلا هناك كتب في العقيدة من الكتب الأقدمية وهي كتب مسندة بالأسانيد، هذا في الحقيقة أنا ما أرى أن مانع أن يسجل هذا الكتاب في قسم العقيدة ويسجل أيضا في قسم العقيدة ليناقش الناحية العقدية، ويسجل في قسم السنة النبوية لمناقشة الأسانيد والحكم عليها، وحينئذ هذا منحة غير ذاك المنحة. يعني تجد أن هذه الرسالة إذا سجلت في قسم العقيدة لن يكون هناك دراسة تشفي فيما يتعلق بالحكم على الإسناد، وكذا العكس في قسم السنة إذا أخذ هذا المصنف لن تكون هناك دراسة عقدية. ولهذا لا مانع تقريري أنه لا مانع من الكتب التي تجمع بين علمين أن تسجل في القسمين جميعا، ولكن يبقى منحة التسجيل في كل قسم بحسب اهتمامه ومنهجه. هل تدخل البحوث المحكمة ضمن الدراسة النقدية للموضوعات التي سبق دراستها أم لابد أن تكون رسالة جامعية؟ والله طبعا الأصل أن البحث المحكم يعني لا يعكر على الرسالة إلا إذا كانت موضوع صغير، وقد يقال أن البحث المحكم يعني استوفى جوانبه المتعددة، فهنا الباحث يحتاج إلى أن يقدم وصفا لهذا البحث المحكم ويقول أنه لم يتناول كل الجوانب التي سيتناولها هو. هل بالإمكان حصر مجالات علم معين أم أن المجالات متجددة؟ لا، هي متجددة في الحقيقة، لأنه الحصر ما يمكن لك فيه حصر عام، إلا أن التفاصيل يمكن أن تكون متجددة. إذا أردت البحث في مجال المنهج مثلا، كيف أبني نفسي في دراسة المنهج قبل الوجود في موضوع بحثي؟ الحقيقة المناهج دراسة من النوع العالي، وتحتاج إلى ملكة غير عادية، وتحتاج إلى قراءة واسعة واطلاع كبير جدا. يعني مثلا أنا الآن لما أقول منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا منهج يحتاج إلى قراءة واسعة جدا، وإلى قراءة نقدية، الإنسان يستطيع أن يعرف تصرفات الأئمة. إذا لدى الباحث رغبة في هذا، فأنصح أن يقرأ جملة من الرسائل العلمية التي تحدثت عن مناهج الأئمة. هذه الرسائل أولا تجربة سابقة له، تكشف له كيفية معالجة المنهج. المعالجة في المنهج معالجة كلية، هي معالجة مقاصد عامة، ليست مسائل جزئية. فهذه محتاجة إلى أول الباحث عنده ملكة، عنده قدرة على النقد، عنده قدرة على الاطلاع الواسع، لديه قدرة تعبيرية واضحة جدا يمكن أن يصوغ بها. وإلا فالمنهج من أخطر الأشياء، ولا يمكن أن يتحدث فيه إلا من له تجربة كافية، لكنه أيضا ممتع، نوع من البحوث الممتعة جدا على الرغم مما فيه من التعب. طيب، بعض الأخوات يطلبون الإيميل. هنا سؤال أيضا من إحدى الأخوات، هناك مواقع لجمع التوصيات، هناك مواقع ممكن تجدونها في الإنترنت عبارة عن، الآن أنا كنت أمس أفتش بعض العلوم مثل العلوم الاجتماعية ونحو ذلك، لكن يمكن أن تجدوا مواقع جمع الرسائل، وبعد ذلك يعطون ملخص الرسالة. تعليق هامشي أريده لصالح الطلبة، وهو أننا نطلب من الدكتوراه طلب من مجلس الدراسات العليا، وهو النظر بجدية في الأسباب غير المنطقية التي تؤثر في الموضوعات الموافق عليها لمدة قد تصل أكثر من سنتين كما حصل معي الآن في خطتي، ومن الأسباب تأخر الخطة عند الأقسام لعدة أشهر. طبعا هذا ليس مجال النقاش عندنا، لكن احنا اداريا يعني تعالجونها ان شاء الله. هل من الممكن ان تكون الرساله في حديث واحد لدراستي دراسه مفصله، ويكون قد ورد في اشكال تضمن احكام كثيره؟ بس تقريبا ان هذا ما يعني لم يوافق عليه، وخاصه انه اذا وجد مثل هذا الحديث يعني يتكلف التوسعه فيه بكثره. يعني مثلا الحافظ العلائي مثلا أخذ حديث في السهو وألف فيه كتابا في السهو، لأنه يعني جعله مدخل، وإلا في الحقيقة هو جمع أحاديث السهو كلها. مثلا البعض يأخذ حديث في اليدين فيجعله مدخلا لصفة الصلاة، والحقيقة هو ليس دراسة لهذا الحديث، هو دراسة لصفة الصلاة. العرف العلمي جرى على أنه ما يمكن يكون حديث واحد هو بحث. هل ترى أنه من الممكن دخول طالب يصير في أحدهما اختلاف أو إن دخل فيه المادة الصحيح. أنا أعتقد أن هذا جيد لمن تكون يعني عنده ميل للناحية الفقهية يدرس أحاديث الاختلاف. يظهر لي المقصود بها أحاديث الاختلاف يعني في الفقه، فالدخول في هذا والتمرن على الجدل الفقهي والمناقشة مهم جدا إذا كان الطالب يملك هذه الأهلية. فمما ينصح به؟ ينصح به لمن لديه رغبة في هذا النوع. ليس بعض الحديث من جوامع الكلم، نعم نحن نتكلم عن طرف علمي يا أخي، ليس الانتقاص للسنة النبوية، لا شك أنه من جوامع الكلم، لكن نتكلم عن طرف علمي الآن جرت عليه الأقسام. أفضل كتب رأيتموها في المناهج حفظكم الله السلام فيها حقيقة، ممكن أن تجد في منهج الإمام علي بن المديني، منهج الإمام البخاري، منهج الإمام يحيى بن معين، يعني يمكن لو دخلت إلى الرسائل باسم السنة ستجدون جملة من الرسائل في مناهج الأئمة الذي أذكرها الآن، منهج يحيى بن معين، منهج علي بن المديني، منهج الإمام البخاري، منهج الإمام الترمذي، كلها رسائل علمية في مناهج هؤلاء الأئمة. الاختلاف في الرفع والوقف والوصل للسلم، نعم هذا علل، لكن أنا أرى أن هذا النوع يصلح في الدكتوراه أفضل من هو في الماجستير، لأنه يعني من جنس العلل، والعلل تحتاج إلى أهلية خاصة. أسباب ورود الحديث، هل من الفائدة إفرادها برسالة؟ على كل هذا قابل للنظر، لكن هي ألفت مصنفات في أسباب ورود الحديث، ويغلب على التي ذكرت فيها الأسباب كما قال بعضها، يغلب على مسألة السبب أنه فيه شيء من الضعف. أنا ما أنصح بهذا النوع من البحث في مسألة الماجستير والدكتوراه، لأنه قد لا يكون ملكة من الملكات التي ينبغي أن تبنى في الطالب هاتين المرحلة. طيب يعني من البحوث أو من البحثين المتميزين يعني استفاد من البحوث الشيخ أحمد نعمان، الشيخ إبراهيم اللاحم، الشيخ خالد الدريس، يعني الحقيقة الرسائل العلمية والله الحمد مليئة يعني خير من البحث المتعمق الذي فيه أصالة وفيه نفاسة. وإذا زرتم المكتبة يعني مكتبة البيع ستجدون جملة من يعني مثلا الدكتور طارق عوض الله فيما يطرقه من أبحاث، الشيخ ناصر الدين الألباني في سلسلتيه. أنا أنصح الطلاب والطالبات كثيرا لأنكم خاصة في قسم السنة النبوية حاولوا أن تقرأوا كتابا أو أكثر من كتب التخريج، وخاصة كتب الشيخ ناصر الدين الألباني بغض النظر عن النتيجة التي وصل إليها، لكن ستستفيد أشياء كثيرة جدا بل ملكة من خلال قراءتك في هذه البحوث التطبيقية. طبعا هو لأنه بلسان معاصر، لكن لو قرأت أيضا الأقدمين كابن المنير والزيلعي والحافظ بن حجر والجوزي وابن عبد الهادي، أشياء كثيرة من هذا النوع هي تكون للطالب ملكة جديدة. ما رأيكم في جمع الدراسات المختلفة المعين أو كتاب معين تعريض هذه الدراسات؟ هل ترون هذا الموضوعات تكون ملكة علمية جديدة للطالب تخرجه من الماجستير بحصيلة صحفية؟ لهذا معنى جيد لا شك، لكن هذا لا يصلح أن يكون رسالة علمية، لا يعترف بهذا النوع. لكن كونه يجمع الدراسات التي في موضوع معين أو حول نقطة معينة ويعني يلقي عنها بحثا في المرحلة، هذا جيد، لكنه كرسالة اللي يعرف أنه العرف العلمي الآن مثل هذا النوع لا يكره. طيب واحدة تريد تكتب الآن أو السؤال الأخير؟ آخر واحدة أراها تكتب الآن إذا هذا السؤال الأخير أو قبل الأخير أيضا في واحدة أخرى تكتب. طيب شيخ إبراهيم نستأذنك جزاك الله خير، ونستأذن الأخوة الأخوات الطالبات، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في أوقاتنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وفاد، وجزاه الله خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.